في الصلاة الجهرية بعض الأئمة يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، والبعض الآخر يقرأها سرا، فما هو الأصح؟ وبعض الأئمة يقف بعد قراءة الفاتحة برهة من الزمن حتى يبدأ قراءة السورة الأخرى، فما حكم هذه الوقفة أو السكتة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل بإجماع أهل العلم، وأما قراءتها قبل كل قراءة في الصلاة كما إذا قرأ الفاتحة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، فهذا أنا لا أعلم له دليلا يدل على مشروعيته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.